إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى إلى الموضع الرابع في الفصل الأول في الركن الثاني من موجبات صحة النكاح في الباب الثاني، وهو في عضل الأولياء والعضل هو المنع كما عرفنا. وتكلم في الموضع الرابع عن الكفاءة، ووصلنا إلى قوله واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة أم لا، يعني هل النسب من الكفاءة أو لا. قال وفي الحرية وفي اليسار، اليسار يعني الغنى، وفي الصحة من العيوب، هذا كله اختلف فيه. قال فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب، يعني من نساء العرب، فيجوز نكاح الموالي من نساء العرب. والموالي جمع مولى، وأصله في المعتق، وفي الغالب أنه يكون من غير العرب. قال وأنه احتج لذلك بقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نقول وأيضا زوج أبو حذيفة رضي الله عنه مولاه سالما أخته هند بنت الوليد بن عقبة، وهي قرشية. فأبو حذيفة زوج مولاه سالما، زوجه أخته هند بنت الوليد بن عقبة وهي قرشية. قول الثاني وقال سفيان الثوري وأحمد والبقية لا تزوج العربية من مولى. القول الثالث وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تزوج قرشية إلا من قرشي، ولا عربية إلا من عربي. قال والسبب في اختلافهم، اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا رواه البخاري ومسلم. فمنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام فعليك بذات الدين تربت يمينك. ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين، يعني أنه معتبر كاعتبار الدين، هذا معنى بمعنى الدين، بمعنى الدين يعني في الاعتبار. فكما أن الدين معتبر فكذلك الحسب معتبر، وكذلك المال، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع، وهو كون الحسن ليس من الكفاءة. قالوا جمال المرأة يعني ليس من الكفاءة، وهذا بالإجماع. قال وكل من يقول برد النكاح من العيوب، يعني بسبب العيوب، من العيوب منها هنا سببية، قال يجعل الصحة منها من الكفاءة. فالذين يقولون يرد هذا النكاح بعيب كذا فيجعلون الصحة من هذا العيب من الكفاءة، وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة ما. قال: ولم يختلف المذهب أيضا أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح الأب ابنته البكر، أعني إذا كان فقيرا غير قادر على النفقة عليها، فالمال عنده من الكفاءة. قوله لم يختلف المذهب يعني المذهب المالكي، ولم يرى ذلك أبو حنيفة. قال: أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة، وهذا عليه جميع المذاهب، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فقيده سبحانه وتعالى بالاستطاعة. قال: لكون السنة الثابتة لتخيير الأمة إذا عتقت، يعني لوجود السنة الثابتة، السنة للتخيير، يعني السنة التي تجعلها مخيرة إذا عتقت. وطبعا هذه القصة معروفة، وهي قصة بريرة، أنها لما اعتقت كان زوجها عبدا، اعتقت صارت حرة وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها، لو كان زوجها وهو مغيث لو كان حرا ما خيرها، وكان يحبها محبة شديدة، حتى إنه كان يمشي خلفها في الشوارع، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ ومع ذلك يعني لما عتقت يعني تركت نكاحه وفسخ نكاحه. قال: وأما مهر المثل، وأما مهر المثل، لأنه قال في البداية ماذا؟ ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كفء وبصداق مثلها. قال: وأما مهر المثل فإن مالكا والشافعي وأحمد وأبو يوسف وأبا يوسف ومحمد بن الحسن، يعني ما عدا أبي حنيفة، ما عدا أبا حنيفة، يريان أنه ليس من الكفاء، وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المثل، أعني البكر، وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال، يعني إذا رضيت بأقل من إيش؟ من مهر المثل. قول الثاني، وقال أبو حنيفة وأحمد معه أيضا، كأن الإمام أحمد له يعني روايتان، قال: مهر المثل من الكفاءة. وسبب اختلافهم، قال: أما في الأبي فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا أم لا، وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق. ترتفع عنها الولاية يعني إيش؟ يعني ولاية الولي إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية، أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق، إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح، والصداق من أسبابه. قال: وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية. سبحان الله، يعني الجمهور يشترطون ليش؟ الولاية، وأبو حنيفة إيش؟ لا يشترطها، ومع ذلك جعل إيش؟ مهر المثل من الكفاءة. وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها، لكن أتى الأمر بالعكس، أتى الأمر بالعكس، فاشترط أبو حنيفة مهر المثل وجعله من الكفاءة مع أنه لا يشترط الإيش؟ لا يشترط الولاية، لكن هذا من فقهه رحمه الله، يعني حتى يحصل كما يقال نوع من الإيش؟ من التعادل. لما قال يصح النكاح بدون ولي ليس معناه أن الأمر صار مفتوحا تفعل ما تشاء، وإنما قيدها بقيود كما في الشاهدين وكما في مهر المثل، حتى لا تبذل المرأة نفسها بأقل شيء. المرأة لأجل ميلها إلى الرجال قد تبذل نفسها بأي شيء، فمن أجل هذا اشترط رحمه الله مهر المثل وجعله من الكفاءة. قال: ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة، وهي: هل يجوز للولي أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك؟ كيف ينكح وليته من نفسه؟ كأن يكون وليها مثلا ابن إيش؟ ابن عمها. امرأة وليها في الزواج ابن عمها، فهل هذا الولي يعني ينكح وليته من نفسه، أم أنه لا بد أن يتم الزواج عن طريق شخص ثالث؟ قول الأول: فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد، أعني أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه، كما أن الحاكم لا يحكم لنفسه. القاضي مثلا حصلت بينه وبين إنسان مشكلة، ما ترفع القضية إلى نفس القاضي وإنما قاض آخر، وكذلك الشاهد. قول الثاني: وأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة أيضا. قال: ولا أعلم له حجة في ذلك إلا ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير ولي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيش؟ هو الولي، وهو الإيش؟ وهو الناكح، لأن ابنها كان صغيرا، وهذا مر علينا قبل ذلك، وذكرنا تضعيف الشيخ الألباني له، ضعيف في الإرواء 1819. قال أيضا: وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية فجعل صداقها عتقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها، فكان هو الإيش؟ كان هو الولي وهو الناكح. قال: والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام أنها على الخصوص، هذا أصل عند الشافعي. قال: حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر كيف يعني استفاد الشافعي أن هذا أصل، لماذا؟ قال: لكثرة خصوصيته في هذا المعنى صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن تردد قوله في الإمام الأعظم، يعني الإمام الأعظم هل يكون وليا ويزوجها من نفسه، لأن الإمام الأعظم هو ولي لكل إيش؟ ولي لكل مسلم. قال: الفصل الثاني في الشهادة. الفصل الثاني من الركن الثاني في شروط العقد، وهو في الشهود. قال: واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد أيضا على أن الشهادة من شرط النكاح، فاتفق الأئمة الأربعة على أن الشاهدين من شرط النكاح، فإذا تم الزواج بدون شهود فهو نكاح باطل. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 32 صفحة 102 هذا الاتفاق. قال: وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال: ومالك يوجب إعلان النكاح، يعني علاوة على الإيش؟ علاوة على الشهادة. قال واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد. لو أمر بهذا الشرط عند العقد فيكون شرط إيش؟ صح. أما لو قالوا عند الدخول يشهد قالوا هذا شرط إيش؟ شرط تمام. قال واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر، فهذا محل اتفاق، لا يجوز نكاح السر، لأن هذا النكاح يتميز عن السفاح، النكاح يتميز عن السفاح بمثل هذه الأمور، بالولي والشاهدين والإعلان. قال واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان، كان يكون يتزوج الزوجة الثانية، زوج ووصيهم يقول لهم ما حد يتكلم، هل هو سر أو ليس بسر؟ القول الأول فقال مالك هو سر ويفسخ، قول الثاني وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ليس بسر، لأن الشهادة إيش؟ حصلت. وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار، يعني هل الشهادة حكم شرعي لا بد منه بحيث أنه إذا خولف يعني يبطل العقد، أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ لو أنكر الزوجين بعد ذلك أو اختلفوا. قال فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة، ومن قال توثق يعني هي للتوثق، توثق الذي يزيل ليش الاختلاف أو الإنكار، قال من شروط التمام. والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة، تقول هذا صحيح تحت الإرواء 1839 1839 وجاء من حديث أبي موسى وابن عباس وأبي هريرة وجابر، والصحيح عن ابن عباس موقوفا. وانظر أيضا الإرواء 1845 والإرواء 1858. قال وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف، يعني كونه من الإجماع. وهذا الحديث قد روي مرفوعا، حديث ابن عباس قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني وذكر أن في سنده مجاهيل، نقول نعم الصحيح من ذلك أنه موقوف على ابن عباس، من حديث ابن عباس الصحيح أنه إيش؟ موقوف، لكن روي مرفوعا من وجوه أخرى. قال وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين، يعني لا يحتاج في مثل هذه الحالة أن يكون الشهود عدولا. لماذا؟ قال لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط، والإعلان يحصل بليش؟ بالفاسق. ليس المقصود عنده بالشهادة أنهم بعد ذلك يعني يطلبون إذا حصل إنكار أو اختلاف، وإنما المقصود بالشهادة هي ليش؟ الإعلان، وقد حصل. قال والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين، الشافعي وأحمد يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين، أعني الإعلان والقبول، يعني قبول الشهادة عند الاختلاف أو الإنكار، ولذلك اشترط فيها العدالة. والله تبارك وتعالى قال في الطلاق وأشهد ذوي عدل منكم، هذا في الطلاق، ويعني النكاح قبله، فكما أن العدالة معتبرة في الطلاق فتعتبر في النكاح. وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان. يعني لماذا مالك يقول يفسخ؟ قال لأنهما إذا وصي بالكتمان فلا يكون هذا إيش؟ إعلانا. وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا؟ هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا؟ يعني طالما أننا أشهدنا فكيف يكون إيش؟ سرا. قال والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، خرجه أبو داود. تقول جملة الإعلان حسنها الشيخ الألباني والباقي ضعيف، اللي هو إيش؟ واضربوا عليه بالدفوف. فجملة الإعلان أعلنوا هذا النكاح، هذه الجملة حسنها الشيخ الألباني. وانظر الإرواء 1993 والسلسلة الضعيفة 978. قال وقال عمر فيه، يعني في مثل هذا النكاح، هذا نكاح السر ولو تقدمت فيه لرجمت. وقال أبو ثور وجماعة ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحة ولا شرط تمام. وفعل ذلك الحسن بن علي، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح. طيب أعلن، الإعلان يقوم مقام الإيش؟ مقام الشهادة. المهم أنه لا بد من تمييز النكاح عن السفاح. الفصل الثالث في الصداق، هذا كله في شروط العقد. إذن في شروط العقد عندنا الأولياء والشهود والصداق. وما أحسن ما جعل الصداق في شروط العقد. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لا يجوز التواطؤ على نكاح بغير صداق، لا يجوز التواطؤ على النكاح بغير صداق. هناك فرق بين الذي قلته الآن أنه لا يجوز التواطؤ وبين أن ينكحها بغير إيش؟ بغير تسمية الصداق. هناك فرق. في الحالة الثانية يكون لها إيش؟ مهر المثل إذا لم يسمى، وهذا الذي يسمى نكاح إيش؟ التفويض، المفوضة. ونكاح التفويض هو النكاح الذي لم يسمى فيه المهر. فهذه يعني عند الانفصال والاختلاف يحكم لها بماذا؟ بمهر المثل، كما في يعني قصة ابن مسعود لما سئل في ذلك ولم يكن عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا دخل بامرأة، أن رجلا عقد على امرأة ومات عنها فماذا يكون لها؟ قال لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث. أقول هذا برأيي. فقام شاهد فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بهذا، ففرح ابن مسعود رضي الله عنه. فما أحسن ما جعل رحمه الله الصداق في باب ليش؟ في باب الشروط. طيب لو قال قائل وما تقول في فتوى الشيخ بن باز رحمه الله أنه لما سئل عن الصداق قال ليس الصداق بركن ولا شرط؟ نقول كمل الفتوى. نعم. قال فإذا عقد الزواج بلا مهر ثبت لها مهر المثل، فإذا هذا هو معنى كلام الشيخ، فهو محمول على هذا. فإذا يصبح معنى قولهم أن الصداقة شرط، ما معناه؟ أنه لا يجوز التواطؤ على إسقاطه. تنبه لهذا. فمعنى قولهم أن الصداقة شرط أنه لا يجوز التواطؤ على إسقاطه. فأنت تلاحظ أن الأولياء، الشهود، الصداق، هذه كلها أمور تميز النكاح عن السفاح. قال الفصل الثالث في الصداق والنظر في الصداق في ستة مواضع: الأول في حكمه وأركانه، الثاني في تقرر جميعه للزوجة، الثالث في تشطيره، الرابع في التفويض وحكمه، الخامس في الأصدقة الفاسدة وحكمها، السادس في اختلاف الزوجين في الصداق. الموضع الأول سيذكر لنا فيه أربعة مسائل، فيمكن أن تكتب أمام الفصل الأول أربعة، يعني أربع مسائل. والموضع الرابع سيذكر لنا مسألتين اثنين، وفي الموضع الخامس سيذكر لنا خمس، وأما الباقي فهو واحدة واحدة. قال: الموضع الأول في حكمه وأركانه، وهذا الموضع فيه أربع مسائل: الأولى في حكمه، الثانية في قدره، الثالثة في جنسه ووصفه، الرابعة في تأجيله. فهذه أربع مسائل في الموضع. ليش؟ الموضع الأول الذي هو حكمه وأركانه. قال: أما حكمه فإنه متفق على أنه شرط من شروط الصحة، هذا اتفقوا. ثم بينه، قال: وأنه، يعني لو أضاف كلمة بمعنى أنه، بمعنى أنه لا يجوز التواطؤ على تركه لكان أولى. قال: لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أولا، النحلة هي المهر، النحلة هي المهر. وفي كلام العرب إنما يطلق هذا على الفريضة والواجب، يعني كلمة نحلة في كلام العرب إنما تطلق على الفريضة والواجب. قلت: ويدل عليه قوله تعالى: وآتوهن أجورهن إيش؟ ها؟ فريضة. هنا فريضة، نعم، هناك فريضة، وهنا إيش؟ نحلة. فعلم أن نحلة فريضة. طيب، إذا كانت فريضة فلماذا سماها الله عز وجل نحلة؟ قالوا: لأن هذه الكلمة تدل على طيب النفس به، يعني عندما تعطون النساء مهورهن وأجورهن فلتكن أنفسكم بها طيبة، وإن كانت واجبا حتما، يعني هي واجبة، المهر حتم واجب وفريضة، ولكن ليس معنى هذا أنك تخرجه وأنت مضطجر، وإنما تخرجه طيبة به نفسك. قال: وقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. وآتوهن أجورهن إيش؟ بالمعروف، هذا في الإماء. فلما كان السياق في الإماء جعلها الله تبارك وتعالى إيش؟ ها؟ أجور، بخلاف صدقات، أن هذه الآية في الإماء. وإنما قال سبحانه: أجورهن، لأن الأمة أحق بمهرها من سيدها. فإذا صدقاتهن، أجورهن، وذكر المهر أيضا. ففي كل موضع، يعني في كل موضع يناسبه اللفظ الذي ذكر فيه. لكن هل هذا يدل على الشرطية أيها الإخوة؟ نعم، هذا يدل على الشرطية، لأن الله تبارك وتعالى ذكره في موضع الحال: وآتوا النساء صدقاتهن حال كونها إيش؟ نحلة. والحال يدل على إيش؟ يدل على الشرطية، يعني آتوهن صدقاتهن بهذا الشرط وبهذا الحال. قال: وأما قدرهم، قدر الصداق، فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثر حد. الحد الأقصى للصداق يعني ليس له حد أقصى، واختلفوا في أقله. فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين: هذا القول الأول، ليس لأقله حد، وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون إيش؟ صداقا. وأنا كنت أتعجب من المأذون عندنا، إيش كان يكتب كان يكتب المقدم، ها كم، ربع جنيه، جنيه أو ربع جنيه، والمؤخر 1000. كل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا. المهم لا بد أن يكون شيء. هذا الرجل الذي جاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي شيء. قال: ما عندي إلا إزاري. فكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا، يعني ما يكون شيئا تافها. والتافه هذا بحسب الإيش؟ بحسب الأعراف. قال: وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. القول الثاني: وقال طائفة بوجوب تحديد أقله، وهؤلاء اختلفوا. فالمشهور في ذلك مذهبا، أحدهما مذهب مالك وأصحابه، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه. فإذن عندنا الشافعي وأحمد وغيرهما من أصحاب الحديث على أنه لا حد لأقله، وأما مالك وأبو حنيفة فاتفقوا على أنه لا بد من تحديد الأقل، ولكن اختلفوا في ليش؟ في هذا الحد. فأما مالك فقال: أقله ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم كيلا من فضة، وهذا نصاب ليش؟ ها؟ السرقة. هذا نصاب السرقة عند مالك. قال: أو ما ساوى الدراهم 3، أعني دراهم الكيل فقط في المشهور. وقيل: أو ما يساوي أحدهما. وقال أبو حنيفة: 10 دراهم أقله، وهو أيضا نصاب السرقة عنده. فكل من الإمامين حدد أقل المهر بإيش؟ بنصاب السرقة عنده. وقيل 5 دراهم، وقيل 40 درهما. سبب اختلافهم في التقدير سببان: أحدهما تردده أي الصداق بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات، لأن البيوعات بحسب إيش؟ حسب التراضي. أقول: تشتري من هذا القلم، تقول: ب50 فلس. طيب خليه بدرهم، طيب بدرهم، بحسب التراضي في البيوعات، وهي الإيش؟ يعني الأعواض. فكل الأعواض أيها الإخوة كالبيع والإجارة، الأشياء التي تكون على عوض، هذه كلها بحسب الإيش؟ حسب التراضي. وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا، يعني إيش؟ محددا. فالصداق الآن هل نلحقه بالبيوعات التي تكون على عوض ويرجع فيها الأمر للتراضي، فيكون غير محدد أم أنها عبادات والعبادات تكون إيش محددة؟ يعني هل الصداق من باب التعبد ولا من باب التعامل؟ فمن أجل هذا التردد اختلف. قال: وذلك أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض. قالوا صح، الآن الصداق هذا هو الذي إيش يجعلني أملك منافع ليش منافع المرأة، فإذا قالوا هذا إيش هذا عوض، والشأن في العوض بحسب ليش حسب التراد. ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه، خلي بالك لا يجوز التراضي على إسقاطه، قالوا يشبه ليش يشبه العبادة. تقول: فحينئذ يتنازعه أصلان، أصل العوض وأصل ليش العبادة، فإلى أيهما يرد؟ نرد الصداق لأي واحد؟ إذا جعلناه من باب العبادات فنقول لا بد أن يكون حد، هناك حد لأقله، وإذا جعلناه من باب المعاملات التي يكون فيها يعني الأعواض والقيم فهذا إنما يكون بليش إنما يكون بالتراضي. طيب ما في هناك يعني قول آخر؟ يمكن أن يكون النكاح يعني أصلا بيش أصلا برأسه يكون فيه شائبة من المعاملات وشائبة من ليش وشائبة من العباد، فلذلك من ضمن يعني الحجج التي تقام في هذا المقام أن نقول هناك واسطة بين ليش بين الأمرين. أنتم تقولون يا هذا يا هذا، نقولوا في واسطة، وهذا يستعمله ابن حزم كثيرا عندما يرد على يعني الفقهاء يستخدم هذا المصطلح، وكذلك ابن القيم يستعمله اللي هو الواسطة، لأنه عندما يقسم لك يريد أن يحصرك حتى يبني على هذا التقسيم. تقول له أنا لا أسلم بإيش بهذا التقسيم، أو نقول نجعل النكاح يعني شيئا ثالثا فيكون فيه من هذا ومن إيش ومن هذا، فلا نجعله من باب المعاملات البحتة ولا من باب العبادات البحتة. قال: والسبب الثاني معارضة هذا القياس اللي هو قياسه على ليش قياس الصداق على العبادات، أنهم قاسوا على العبادات فيكون محددا، معارضة هذا القياس المقتضي التحديد. متى يقتضي التحديد؟ إذا قسنا على ليش على العبادات. قال: معارضة هذا القياس لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي التحديد. فهم جاءوا بقياس يقتضي ليش تحديد، ونحن عندنا آثار لا تقتضي التحديد. قال: أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة، والعبادات مؤقتة يعني مقدرة محددة. قال: وأما الآثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدي المتفق على صحته. نعم، وهو عند أصحاب السنن أيضا، يعني رواه الستة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، يعني بدون إيش بدون صداق. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من شيء؟ تأمل في النصوص، هل معك من شيء؟ شيء إيش يعني شيء له إيش له قيمة. نعم، هل معك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. هذا أيضا التمس إيش شيئا. الأدلة النبوية عليها نور، لكن لا ينكر أيها الإخوة يعني أصول الفقهاء، لأن الفقهاء لا يردون هذه الأحاديث، حاشاهم، هم لا يردون هذه الأحاديث، بل لهم أصول معينة بنوها أيضا على إيش؟ على أدلة. فعندما يأتي حديث يشكل على أصولهم هم لا يردونه، حاشاهم، وإنما إيش؟ يتأولونه. لا يتأولونه التأول يعني الذي فيه التكلف، والذي يقولون فيه كل آية أو حديث خالف المذهب فهو منسوخ أو مؤول، لا، ليس كذلك، وإنما هذا في الجهلاء. وأما المتبوعين من الأئمة الأربعة، وأيضا المجتهدون في المذاهب الأربعة المعروفون بالاجتهاد، لا يفعلون هذا أبدا. لكن كما نحن ذكرنا قبل ذلك مرات، نقول أنت لست ملزما بأصول الفقهاء، وإنما أنت ملزم بإيش؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا فهمته، وكان معك ولو عالم واحد. هل معك من شيء؟ التمس شيئا، والمقام مقام حاجة. فلو كان للصداق حد أدنى لدله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال لا أجد شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. يعارض هذه الجملة قصة هذا الرجل الذي كان يلبس خاتم الذهب، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولبس خاتم من حديد، قال هذا شر من هذا، هذا حلية أهل النار خاتم الحديد. فظاهره يشكل، لكن لا إشكال، لأن قوله صلى الله عليه وسلم التمس ليس فيها أنه إيش؟ أنه يلبسه، ليس فيها أنه يلبسه. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكحتكها. سيأتي أنهم قالوا هذا خاص بهذا الرجل، ليش يا جماعة؟ قالوا كاف الخطاب، أنكحتك أنت بس، نعم، قد أنكحتكها بما معك من القرآن. قالوا فقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد دليل على أنه لا قدر لأقله، لأنه لو كان له قدر لبينه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الاستدلال بين كما ترى، شوف ابن رشد بين، مع أن القياس يعني هو يقول الاستدلال بهذا الحديث إيش؟ بين، ثم قياسهم فيه ما فيه، وسيبين العوار الذي في قياسهم. قال مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس تسلم مقدماته، وإذا ما سلمنا المقدمات لا تلزمنا ليش النتائج. قال وذلك أنهم بنى على مقدمتين، قياسهم إن بنى على مقدمتين، إحداهما أن الصداقة عبادة، والثانية أن العبادة إيش؟ ها؟ مؤقتة. فإذا سلمت لهم المقدمتين يترتب على هذا إيش؟ أنه لا بد أن يكون هناك حد لأقل. طيب لو سلمت الأولى الصداق عبادة، لكن لم نسلم بالثانية، هناك عبادات إيش؟ غير محددة، فإذا أيضا ما نسلم لهم بالنتيجة، لأنك لا تسلم لهم بالنتيجة إلا إذا سلمت بالمقدمتين إيش؟ معا. قال وفي كليهما نزاع للخصم، وذلك أنه قد يلفى، هذا واحد، التعليل الأول، قد يلفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة، بل الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم. إذا قلت لك صل عبادة، صل وقمت صليت ركعتين، امتثلت ولا لا؟ امتثلت، هذا أقل ما ينطلق عليه ليش؟ الاسم. قال وأيضا الثاني هذا، فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصا، يعني الصداق مع العبادات ليس فيه يعني شبه العبادات خالصا، وإنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر، يعني هم رجحوا قياسهم على مفهوم الأثر. ما هو مفهوم الأثر؟ ها؟ أنه لا حد ليش؟ لأقله. قال لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك الرجل. فشوف هم قدموا القياس على مفهوم الأثر، لماذا؟ قالوا ممكن يكون هذا ايش؟ خاص بهذا الرجل، الرجل ما عنده شيء، فيمكن أن يكون هذه القصة خاصة به. نقول نعم يمكن، لكن القاعدة أنه لا خصوصية إلا بإيش؟ إلا بدليل، وإلا يمكن كل دليل أن ندعي فيه الإيش؟ الخصوصية. قال لقوله فيه قد أنكحتكها بما معك من القرآن، قال وهذا خلاف للأصول. أي أصول؟ أن الأصل ليش؟ العموم للخصوص. قال وإن كان قد جاء في بعض رواياته أنه قال قم فعلمها، تقول الذي جاء في بعض رواياته قم فعلمها 20 آية، هذه رواية عند أبي داود، لأن الرجل إيش؟ قال معي سورة كذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد له قم فعلمها إيش؟ 20 آية، لكن هذا التحديد ضعيف، في ضعيف أبي داود 361. قال لما ذكر أن معه من القرآن سورة البقرة فقام فعلمها، قال فجاء نكاحا بإيش؟ بإجارة. طيب الإجارة محددة ولا غير محددة؟ الإجارة محددة ولا غير محددة؟ لا، نقول الإجارة عموما، عقود الإجارة. لا، عندما أقول مثلا ابني لي هذا الجدار، الجدار له أوصاف معينة، طيب يقابله ماذا؟ يقابله يعني مجهودك، مجهودك هذا محدد ولا غير محدد؟ ها؟ غير محدد. فتقول الإجارة فيها غرر، ولكن تسامح فيها الشارع. الإجارة فيها غرر، ولكنه غرر تسامح فيه الشارع. قال لكن لما التمسوا أصلا يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئا أقرب شبها به من نصاب القطع على بعد ما بينهما. لما أرادوا أن يحددوا قاسوا على ماذا؟ على نصاب ليش؟ السرقة. طيب ليش يا جماعة؟ قالوا هذا الناكح قطع وهذا التاني إيش؟ يعني سرق، لما سرق يعني صار قطع يده مباحا، وهذا أيضا لما جاء معها يعني كأنه قطع إيش؟ جزءا منها، هكذا قالوا، فهذا استباح وهذا استباح. قال وذلك أن القياس الذي استعملوه في ذلك هو أنهم قالوا عضو مستباح بمال، عضو مستباح بمال، فوجب أن يكون مقدرا عضو مستباح بمال اللي هو البضع، فوجب أن يكون مقدرا أصله القطع. وضعف هذا القياس هو من قبل الاستباحة فيهما، إذ هي مقولة باشتراك الاسم. يعني لو ضفت كلمة إذ عشان يستقيم الكلام. إذ هي مقولة باشتراك الاسم، وذلك أن القطع غير الوطء، وأيضا فإن القطع استباحة على جهة العقوبة والأذى ونقص خلقة. نحن عندما نقطع السارق نعاقبه، لكن الذي يجامع هل هو يقطع عقوبة ولا يجامع لذة؟ نعم، قال وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة. قال ومن شأن قياس الشبه على ضعفه، هذا قياس الشبه يعني شبه، يعني قطع الوضع بإيش؟ بقطع الإيش؟ بقطع اليد، هذا يسمى قياس الشبه. وقياس الشبه أيها الإخوة قياس شيء على شيء لشبه فيه حين لا توجد علة للقياس. قياس شيء على شيء لشبه فيه حين لا توجد علة للقياس. الأصل في القياس أن يكون ليش؟ لعلة. إذا ما وجدنا علة نقيس قياس ليش؟ الشبه. مثل ايش؟ قياس العبد، هل نقيسه مثلا على الآدمي ولا نقيس على البهيمة؟ بعضهم قال العبد فيه كذا وكذا وكذا، فيه أمور تجعله يشبه ليش؟ الآدمي. وقالوا فيه أمور تجعله يشبه ليش؟ البهيمة. وكذلك مثلا المذي، هل يشبه المني ولا يشبه البول؟ فإذا قياس الشبه إذا لم نجد إيش؟ إذا لم نجد علة وإنما نجد شبها. قال ومن شأن قياس الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئا واحدا لا باللفظ بل بالمعنى. نعم، يعني يقول في قياس الشبه الفرع يشبه الأصل لا باللفظ وإنما بالإيش؟ وإنما بالمعنى، وإنما بالمعنى. يعني مثلا عندما نقول ماء كذا وماء كذا، هذا تشابه بالإيش؟ باللفظ، لأن هذا ماء وهذا ماء. لكن عندما نقول العبد والبهيمة، هذا عبد من جهة اللفظ، هذا عبد وهذه بهيمة، فلا تشابه بينهما بالإيش؟ باللفظ وإنما بالمعنى. قال وأن يكون الحكم إنما وجد للفرع من جهة الشبه للأصل، كأن العبارة عندك ملخبطة. وأن يكون الحكم إنما وجد للفرع من جهة الشبه للأصل. فإذا هناك شيئان في قياس الشبه، الشيء الأول ماذا؟ أن يكون التشابه بين الفرع والأصل بالمعنى لا باللفظ، والثاني أن يكون الحكم إنما وجد للفرع من جهة شبهه للأصل لا لعلة، من جهة الشبه لا لعلة. قال وهذا كله معدوم في هذا القياس. فهو لما ذكر يعني شروط قياس الشبه قال هذه الشروط معدومة في هذا القياس. ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ، وهذا النوع من القياس مردود عند المحققين. هذا النوع من القياس اللي هو قياس الشبه مردود عند المحققين، لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات التحديد المقابل لمفهوم الحديث. ما هو مفهوم الحديث؟ ها؟ عدم التحديد. وهم استعملوا قياس ليش؟ الشبه في التحديد المقابل لمفهوم الحديث الذي هو عدم ليش؟ عدم التحديد. قال إذ هو في غاية الضعف اللي هو هذا القياس، وإنما استعملوه يعني المحققون استعملوه في تعيين قدر التحديد. إيش معنى هذا الكلام؟ يظهر لي والله أعلم تعيين قدر التحديد يعني أن يجعلوا له إيش؟ مدى اللي هو يعني ما بين كذا وكذا. أما التحديد بالعين أنه يكون كذا لا، وإنما تعيين قدر التحديد يعني أن يجعلوا له حد أدنى وحد إيش وحد أقصى. فقياس الشبه لا يستعمل في التحديد في إثبات التحديد، وإنما في تعيين قدر إيش قدر التحديد، يعني حدوده الدنيا وحده الأدنى وحده إيش الأعلى. قال: وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذا، ويشهد لعدم التحديد ما خرجه الترمذي أن امرأة تزوجت على نعلي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلي؟ فقالت: نعم. فجوز نكاحها. هذا ضعيف في الإرواء 1926. في عاصم بن عبيد الله: اتفق الأئمة على تضعيفه لسوء حفظه. 1926. قال: ولما اتفق القائلون بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب اختلافهم في نصاب السرقة، فقال مالك: وربع دينار وثلاثة دراهم، لأنه النصاب في السرقة عنده. وقال أبو حنيفة: وعشرة دراهم، لأنه النصاب في السرقة عنده. وقال ابن شبرمة: هو خمسة دراهم، لأنه النصاب عنده أيضا في السرقة. قال: وقد احتجت الحنفية لكون الصداق محددا بهذا القدر بحديث يروونه عن جابر: لا مهر بأقل من عشرة دراهم. تقول: هذا موضوع في الإرواء 1866. قال: ولو كان هذا ثابتا لكان رافعا لموضع الخلاف، لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث خلاها بين ايش؟ بين شرطتين. لموضع يعني لأجل هذا الحديث، كان يجب لموضع هذا الحديث يعني لأجل هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على الخصوص. يقول: لو كان هذا صحيح كان يكون فيه تحديد، فإذا يكون حديث سهل بن سعد الذي مر يكون خاصا بهذا ليش؟ بهذا الرجل. لكن حديث جابر هذا ضعيف عند أهل الحديث، فإنه يرويه قالوا مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن جابر، ومبشر والحجاج ضعيفان، هذا قليل على مبشر. قال الإمام أحمد في مبشر هذا: قال أحاديثه كذب موضوعة، أحاديثه كذب موضوعة. قال وعطاء أيضا لم يلقى جابرا، ولذلك لا يمكن أن يقال حمك الله، ولذلك لا يمكن أن يقال إن هذا الحديث معارض لحديث سهل بن سعد. لماذا؟ لأن الضعيف لا يعارض الإيش الصحيح. طيب نوقف عند هذا.